بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في مسألة الرؤية، هل يرى الله سبحانه وتعالى بالعين؟ نحن نقول معاذ الله. مذهب أهل البيت عليهم السلام أن هذا محال، لأن العين تعمل داخل المكان والزمان، فيها الأفق، فيها النطاق، دنيا وآخرة. إذا عندنا أنظمة رؤية بالعين في الآخرة أيضا بهذا الشكل، أيضا الله عز وجل فوقها. إذن عقيدتنا أنه محال أن يرى الله عز وجل، يرى بالعقل، يرى بالقلب. واحد يسأل أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال له: وهل أعبده؟ هل ترى أني أعبد ربا لا أراه؟ هل رأيته بعينك؟ قال: لا، لا رأته العقول بحقائق الإيمان. الرؤية العقلية أعظم من رؤية العين. قلنا أنه العين يمكن ترى العود المستقيم في الماء منكسرا، لكن العقل يقول لا، غلط، هذه الرؤية غير صحيح. رؤية العقل أرقى من رؤية العين، رؤية القلب المدعم عقليا أرقى من رؤية العين. نحن اعتقادنا أن الإصرار على الرؤية البصرية لله عز وجل حالة طفولية في الفكر البشري. الولد إلا يريد يقول: لا يا أبويا، ليش ما أشوف الله؟ أريد أشوف الله عز وجل. هذه إصرارات طفولة ذهنية، لكن لما يكبر يعرف، مثل الذين يرون ما يعرفون أن التسلسل محال وباطل، تسلسل العلل. عندما يقول له، يسأل ابن أبوه أنه: من خلق الله؟ يقول له: الله فوق أن يخلقه أحد، هو خالق وليس مخلوق. يصعب عليه لطفولته أن يتفهم، يقول له: لا، إلا واحد خلق. قل له: طيب، خلقه الله أكبر منه، من خلق ذاك؟ قال: الله أكبر منه. مشى معه إلى أن استفاق عقل الطفل. قال: بابا، يعني هكذا إلى نهاية ما يصير، لازم واحد كبير هو خلق الكل. قال له: هذا يا ابني هو الله والباقي كلهم ولا شيء. إذن العقل البشري يصل إلى مرحلة يعرف أن الله عز وجل ما ينطبق عليه القوانين لداخل الزمان والمكان، ما يمكن أن يكون مخلوقا. لو كان الله مخلوقا لما وجد الكون، الكون موجود، يعني يوجد خالق. رؤية الله عز وجل باعتقادنا محال. والآيات القرآنية رح نستعرضها إن شاء الله الآن. بعض آراء الصحابة الذين ردوا قول كعب وأمثال كعب الأحبار الذين تجسيم اليهودي في الواقع في التوراة، الآن باقي عندهم قليل من أحاديث التوحيد، لكن غلب عليها التجسيم. يتصورون الله شايب، بعدين جاء المسلمين بعضهم اللي يتصوروه أنه جعلوه شاب في مقابل شايب اليهود. المهم نستعرض بعض هذه النصوص. ابن عباس رحمه الله نفى أن يكون الله عز وجل يرى أو يشبه بشيء. يقول: من شبه الله، كما في فردوس الأخبار الديلمي مجلد 4 صفحة 206، يقول: من شبه الله بشيء أو ظن أن الله عز وجل يشبهه شيء فهو من المشركين. يقول الطبري أيضا روى في تفسير المجلد 9 صفحة 38 عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: سبحانك إني تبت إليك، قول موسى على نبينا وآله عليه السلام، هذه آيات التجلي إن شاء الله أيضا نستعرضها. لما قال: أنا أول المؤمنين، قال يعني أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك. ما يمكن، لأنك أنت فوق المكان والزمان، ترى بالعقل، لا يمكن أن ترى بالعين. أيضا هناك روايات كثيرة عن الصحابة تنفي الرؤية أن الله لا يمكن أن يرى بالعين. ونفي عائشة أم المؤمنين قف شعري من هذا، قف بدني من كلامك، هذه ثرية. نفي الرؤية كليا، إمكانية الرؤية كليا نفتها عائشة ونفاها الصحابة. عن أبي هريرة أيضا في ابن ماجه مجلد ثاني صفحة 1426 يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ يقول: كنت في الإسلام. يقال له: ما هذا الرجل؟ يعني هذا حساب القبر عندما يسأل عن ربه عن نبيه عن إمامه، فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: جاءنا بالبينات من عند الله. يقول: يسأل في قبره: هل رأيت الله؟ قال: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. يقول المؤمن في قبره، يسألوا الملائكة: أنت مؤمن بما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: مؤمن. مؤمن بالله؟ قال: مؤمن. هل رأيت الله؟ قل: ما ينبغي أن يرى الله أبدا. فيفرج له فرجة من قبل النار، ثم يفرج فرجة من قبل الجنة، فينظر فيها فيقال له: هذا مقعدك. إذا هذه الرواية في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن حساب القبر، يسأل المؤمن عن ربه عن نبيه، يقال له: هل يرى الله بالعين؟ يقول: أبدا، ما ينبغي أن يرى الله، الله فوق أن يرى. وهذا مؤمن. إذا النص هذا. بعد: كثيرون الذين وافقوا عائشة من الصحابة ورد عنهم أحاديث. ثعالبي في جواهر الحسان المجلد الثالث صفحة 253 يقول: قالت عائشة والجمهور: ولقد رآه نزلة أخرى. رآه، رأى من؟ رأى ربه، رأى من آيات ربه. يقول عائشة تقول: رأى جبرائيل، محال أن يرى الله، ما يمكن أن يرى الله عز وجل. بعد: الشاطبي في الاعتصام مجلد الثاني صفحة 176 يقولون: الأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة. الصحيحة عنده هو يعني أحاديث الرؤية، يقول ردوها، رفضوها. أكثر من هذا، يرون أن أصل أحاديث الرؤية عندنا عن أحمد بن حنبل يقول 10 أحاديث. واحد قال يحيى بن صالح الذي هو من كبار الأئمة، يقول: لو ترك أصحاب الحديث 10 أحاديث يعني التي في الرؤية كانوا ارتاحوا من التجسيد. أصحاب الحديث سموا أصحاب الحديث في زمن المتوكل، هذه التسمية متأخرة. يقول 10 أحاديث هذه التي توهم. حديث أبي رزين العقيلي، حديث أنه رأى ربه، 10 أحاديث بس هذه التي وجدت كأنها لتأييد مقولة كعب، والباقي لا، ألوف ومئات الأحاديث كانوا لا يقبلون هذه الأحاديث. لاحظوا الذهبي في تاريخ الإسلام مجلد 20 صفحة 153 يقول: أبو عبد الله البخاري عالم أهل بخارة، وكان فقيها وورعا زاهدا، يكفر من قال بخلق القرآن ويثبت أحاديث الرؤية والنزول. هذا مدح البخاري، مع أن البخاري إنما أخرج من نيشابور لأنه ما قبل بأن القرآن قديم، قال القرآن مخلوق من ذكر ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، هذه مسألة أخرى. المهم أن البخاري اختلف عنه في الرواية، وهذا يقول: لا، البخاري منا وهو يوافقنا على أن الله يرى وعنا على أن القرآن قديم. المهم عندنا هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين القاعدة التي قالتها عائشة أم المؤمنين وردت فيها هذا الحديث. في نهج البلاغة المجلد 1 صفحة 14 من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوحيد. أمير المؤمنين يسمونه سيد الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أرسى علم التوحيد، أرسى أسس التوحيد. لو نرى الخطب البليغة التي كان يخطبها، وكان الناس يكتبونها، كانوا يكتبون، أهل البيت ما قبلوا بإيقاف التدوين أبدا، كانوا يحثون الناس على التدوين. وعندنا واحد يقول أردت خطبة أمير المؤمنين في اليوم الفلاني، طلع لي واحد من الدفتر وكتبني إياها. إذن كانوا يكتبون. من هذه الخطبة يقول سلام الله عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه أو نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. كل ما نصفه هو دون حقه سبحانه وتعالى، هو أعلى. لاحظوا أنكم في الصلاة، في الصلاة أنا بعض المرات أفكر ليش مستحب التكبير التكبير التكبير؟ يعني واحد يقف يتلو من آيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ آيات ثم ينحني ويركع، بعد الركوع يقف سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. طيب يركع يسجد، قمة العبادة السجود، أكرم ما في الإنسان جبينه، يعفر جبينه على الأرض، السجود قمة العبادة. نكمل سجوده ويرفع رأسه يقول الله أكبر. يعني ماذا؟ يعني حتى من تصوري من سجودي من خضوع له هو أكبر، مهما فعلت أنا ما أفي حقه وهو أكبر وهو أعظم، مهما عظمته ما أدرك عظمته هو أعظم. أدرك شيئا منها، أدرك جزءا منها، إذن أكبر على الإطلاق. مسألة هذه التسبيحات الأربعة اللي نقرأها في صلاتنا، كل العقيدة فيها: سبحان الله تنزيه ليس كمثله شيء، سبحان تنزيها لله، تصور مثلي لا، مثل الملك لا، يغضب لا، يظلم لا، تصور محدود في زمان ومكان أعلى أعلى أعلى أعلى، سبحان الله سبحان الله سبحان، تنزيها تنزيها تنزيها لله، نزهه. أنتم كل تصوراتكم من إنتاج ذهنكم في حياتكم، نزهوه. سبحان الله جل عن أن يوصف، جل لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، له الأسماء الحسنى صحيح، لكن هو أعظم. بعد والحمد لله، يخشى من الإفراط في التسبيح، تسبيح نفي، ليس كمثله شيء، ليس هكذا، سبحان الله سبحان الله تنزيها له. الحمد لله كل نعمة في هذا الوجود من فعله إثبات. إذن تسبيح الله نفي، الحمد لله إثبات، لا إله إلا الله لا مألوها غيره، الحمد كله. إذن أولا البراءة، تنزيه، لاحظوا لا إله إلا الله، لا إله البراءة، إلا الله الولاية التوحيد. سبحان الله هذا التنزيه، والحمد لله إثبات الفاعلية، إثبات الصفات. كل حمد، كل نعمة، كل خير في هذا الوجود له، منه، كل منا الأول والآخر منه، نحن منه، نقوم بحول الله وقوته، أقوم وأقعد، طاقتي هذا الطاقة البدنية لنا، قيامنا قعودنا رواحنا مجيئنا تفكيرنا قدرتنا، كل حول، أي حول، أي طاقة في الإنسان في الكون كلها منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سبحان الله تنزيه، الحمد لله هذه الإثبات، التوازن بينهما به يتم التوحيد. الذين يفرطون في التنزيه ما يثبتون صفات الله عز وجل أفرطوا في سبحان الله، الذين يفرطون في الإثبات حتى يجسموا أفرطوا في التحميد. التعادل، التوحيد الإسلامي هو التعادل ما بين التسبيح والتحميد. ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هذه الوحدانية الكاملة، وحدانيته بذاته بصفاته بفاعليته بربوبيته بعبادته، لا إله إلا الله، ختامها الله أكبر. من كل ما نتصور سبحنا حمدنا وحدنا هو أكبر مما نتصور، لأن قدرة أذهاننا البشرية على المعرفة محدودة وهو أكبر منها. نحن أطفال، كلنا أطفال، كلنا مثل ذاك الراعي الذي مر عليه نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام، مر عليه ويقرأ دعاء لربه، يقول له يا ربي أنه أنت وين، أنا حاب أشوفك من مدة طويلة، أنا أبحث عنك وعندي فداء لك كل أغنامي، عندي جلد كبش جيد لو تجيني كنت أنيمك عليه، أغسل لك رجليك بماي حار، أسقيك حليب طازة، أغسل لك قميصك، يا ربي دخيلك تعال أحب أشوفك أنا عاشقك. يقول تقول الرواية إذا صحت، نبي الله موسى قال له أيها الراعي الله عز وجل ليس من هذا النوع. يقول كيف؟ قل شرح لم استوعب. أخذ يبكي الراعي لأنه عنده صورة عن رب عز وجل خرب لياها، فما استطاع أن يبدل يعطي صورة أخرى إذا صحت الرواية. يقول أوحى الله إلى موسى وإلى ذلك النبي أنه يا موسى أنا بعثتك تصل عبادي فيا، ليش قطعت صلاة عبد الراعي؟ خليه يتصورني كما يريد، اتركه. صحيح إذا كان الإنسان عاجزا عن تصور أصح يمكن يقال لك اتركه، ما يمكن، ما بفائدة، هذا يمكن كمبدأ. المهم أننا كلنا أطفال، مهما ارتفع مستوانا، استثني نبي وأهل البيت صلوات الله عليهم، استثني المعصومين، والباقي احنا كلنا رعاة بدرجة وبأخرى. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكبر حتى من تصوراتنا، حتى من تسبيحنا، من تحميدنا، من توحيدنا، أكبر من ذلك سبحانه وتعالى. يقول صلوات الله عليه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني ما تكون جزء منه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، الثنائية بين الصفة والموصوف. الذين يقولون قالوا كلام الله جزء من الله، إذن القرآن قديم، يعني القرآن جزء من رب العالمين. المهم نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده، إلى آخر كلمات النور من أمير المؤمنين وسيد الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله.